بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نسمع إلى الحديث الذي وصلنا إليه من كتاب جوامع الأخبار. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 19. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله في كتابه الجامع حديث يتعلق بشكر نعمة الله تبارك وتعالى والاعتراف بمنته وفضله على عبده، وأن يكون المؤمن دائما وأبدا ملازما لشكر الله جل وعلا على نعمه. والشكر أساس كل خير، وعليه مدار السعادة إذا كان قائما على أركانه وأصوله وأسسه بالقلب اعترافا بنعمة الله جل وعلا وفضله، وباللسان حمدا وثناء وشكرا لله على نعمه، وبالجوارح استعمالا لها في طاعة الله جل وعلا وما يقرب إليه عز وجل. فالشكر مدار السعادة، متى ما كان العبد معترفا بنعمة الله مستشعرا فضل الله جل وعلا عليه شاكرا لأنعم الله، فإن الخير فيه أعظم والفلاح فيه يزيد بحسب حاله من الشكر. وهذا الحديث يبين السبيل أو الوسيلة المناسبة ليبقى العبد دائما شاكرا لنعمة الله معترفا بفضله ومنه وجوده وعطائه، بل إنه من أجمل ما يكون في تنمية الشكر وتقويته وزيادته ودوامه. وعليه ينبغي أن يعلم أن مدار هذا الحديث على تحقيق الشكر الذي هو رأس العبادة وأساس الفلاح والداعي إلى بذل الخير والجود والعطاء والإقبال على الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. تعيد لفظ الحديث: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. نعم، انظروا إلى من هو أسفل منكم، وهذا لا يختص بشيء معين، إما مال أو صحة أو عافية أو قوة أو رئاسة أو غيرها. يكون النظر نظر الإنسان إلى من هو أسفل منه لا إلى من هو فوقه، والسبب هو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يزدري المؤمن نعمة الله تبارك وتعالى عليه. وكلما كان العبد على هذه الصفة ومستديما على هذه الطريقة ينظر إلى من هو أسفل منه، فإنه يحس حينئذ بعظيم نعمة الله عليه وفضله ومنه سبحانه وتعالى، بخلاف ما إذا كان لا تنظر عينه ولا تتطلع نفسه إلا إلى من هو فوقه، فإن هذا مدعاة لازدراء النعمة وجحود المنة وعدم شكر الله سبحانه وتعالى على فضله وعطائه. فمثلا في سكن الإنسان، من متعه الله عز وجل بمسكن يأوي إليه ويقيم فيه أيا كان مسكنه، لكي يستشعر نعمة الله عليه بهذا المسكن وفضله سبحانه وتعالى عليه بهذا المأوى الذي يأوي إليه، ينظر إلى من هو دونه، لا ينظر إلى من هو أعلى منه، وإنما ينظر إلى من هو دونه، فيجد أن في الناس من لا يجد مسكنا يؤويه. إذا جاء إلى المطعم والمشرب وقد من الله عز وجل عليه بما يقتات به ويطعمه ويغذي به بدنه أيا كان الطعام وإن قل، إذا نظر إلى من هو دونه يجد أن في الناس من هم في مجاعات وأمور صعبة جدا ولا يجدون ما يقتاتونه، فيشعر بنعمة الله تبارك وتعالى عليه. إذا كانت بنيته ضعيفة أو صحته عليلة لا ينظر إلى الأقوياء والأصحاء، وإنما ينظر إلى من هو دونه ممن صحته أقل وبنيته أضعف، فإنه بهذا النظر يعرف نعمة الله عليه بأن لم يكن مثل أولئك الذين دونه. ولهذا كلما تفكر الإنسان في حال نفسه سيجد من هو أقل منه في الصحة والعافية والمسكن والمطعم، بل من يتمنى أن يكون مثله، بل من يتمنى أن يكون مثله. فإذا كان بهذه الصفة فإن هذا مدعاة. وانظر هذا في نواحي عملية في السنة كثيرة تدل على هذا الأصل العظيم، منها ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يقوله عندما يأوي إلى فراشه، كان يقول: الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكفاني وآواني، وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فإذا كان الإنسان بهذا النظر ينظر إلى من هو أقل منه يحمد الله ويشكره على نعمته. لكن إذا جاء إنسان إلى فراشه لينام وبيته صغير وضيق وغير مكتمل الأثاث وفيه بعض الأمور التي قد تقلق صاحب البيت، ثم عندما يأوي إلى فراشه يبدأ ينظر ويتفكر في أصحاب القصور وأصحاب المساكن الفارهة وأصحاب البيوت المؤثثة أثاثا فاخرا، وينظر في هذا وذاك، يبقى قلق وينسى النعمة التي هو فيها والمنة التي من الله سبحانه وتعالى عليه بها، فيبقى قلق، وبالتالي لا يتحرك لسانه بالحمد والشكر والاعتراف بالنعمة، نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. بينما إذا اتجه نظره إلى من هو دونه، فنظر إلى من لا يجد مسكنا يأوي إليه أو من مسكنه دونه، ونظر أحوال من هو أقل منه، يشعر أنه بنعمة عظيمة. وعطية كبيرة، فيشكر الله ويحمده سبحانه وتعالى. إذا كان في صحته بعض العلة والمرض، إذا نظر إلى الأقوياء الأصحاء النشطاء، إذا نظر إليهم يضعف فيه جانب الشكر ويقل، بينما إذا نظر إلى منهم أشد منه مرضا وأشد منه ضعفا فإنه يشعر بالنعمة وفضل الله سبحانه وتعالى عليه. إذن الحديث كله يدور على أن يكون دائما العبد مستشعرا نعمة الله جل وعلا عليه، شاكرا له سبحانه وتعالى على نعمه. ومن أعظم ما يوصلك إلى ذلك أن تعمل بهذا التوجيه المبارك الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. فأنت كلما كان نظرك إلى من هو أسفل منك أحسست بالنعمة وشعرت بها، فوجد عندك الشكر والاعتراف بفضل الله. بينما إذا نظرت إلى من هو فوقك، وكان نظرك إلى من هو فوقك، فإن هذا يضعف جانب الشكر، بل قد يزيد حال الإنسان إلى التسخط وعدم الرضا والاعتراف على الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من المسالك المردية التي يجر إليها نظر الإنسان إلى من هو فوقه. فما أجملها من وصية وما أكمله من توجيه، وهو يدل على كمال هذا الدين وعظيم فوائده على أهله، وأنه يجلب لأهله طمأنينة القلوب وراحة النفوس وسعادة الدنيا والآخرة. وكان قد قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فالمؤمن دائما أحواله إلى خير ما دام سائرا في توجيهات هذه الشريعة المباركة. وفي تمام الحديث علل عليه الصلاة والسلام، قال: لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. وهذا من تمام النصح وكمال البيان، يذكر الحكم مع علته، يذكر الحكم مع علته حتى يعرف المقصود. لأن لو قيل للإنسان: انظر إلى من هو أسفل منك ولا تنظر إلى من هو فوقك، لا يدري لماذا هذا النظر وما المقصد منه. لكن هنا ذكر التعليل والغاية والمقصد، قال: لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. وهذا مكمن الخطورة وأساس البلاء، إذا ازدر الإنسان نعمة الله يعني انتقصها وشعر أنها ليست بشيء، وأن الله لم ينعم عليه وأن الله لم يتفضل عليه، فإذا نظر هذا النظر ازدر نعمة الله وانتقص نعمة الله عز وجل. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة مزدريا نعمة الله فإن الخير عنه يترحل والشر إليه يقبل، بخلاف من عرف نعمة الله وفضله ومنته وعطيته. ولهذا قال العلماء عن الشكر وضده، قالوا: إن الشكر حافظ النعم وجالبها، يصفونه بالحافظ الجالب، لأن الشكر يحفظ النعمة الموجودة ويجلب النعمة المفقودة، ولهذا ما طلبت النعم بمثل الشكر ولا حفظت النعم بمثل الشكر. وقد قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد دلت الآية على أن النعمة إذا شكرت قرت، يعني بقيت عند صاحبها وزادت عنده، أن النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. إذا لم يكن الإنسان شاكرا لنعمة الله عز وجل مزدريا لها منتقصا، فإن النعمة منه تفر ولا تبقى. وأساس دوام النعم وتوالي المنن وبقاء الخير شكر المنعم سبحانه وتعالى، وحمده والثناء عليه والاعتراف بمنته وفضله. ولا يصل الإنسان إلى مقام الشكر إلا بالاهتداء بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. انظروا إلى من هو فوقكم لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. وقد دل الحديث على أن ازدراء النعمة حرام، لا يزدري العبد نعمة الله وإن قلت، وإنما يكون معترفا بالفضل، عارفا بالنعمة وعارفا بالمنة، ولا يزدري نعمة الله أي إن كانت. ولهذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن لا يعيب طعام، جاء في الحديث أنه ما عاب طعاما قط، ولكن إذا عرض عليه ما لا يشتهي يقول: أجدني أعافه. لكن أن يذم الطعام ويعيبه وينتقصه ويقول هذا ليس بشيء وهذا ما فيه فائدة وهذا مما حل الله عز وجل ومما هو نافع للعباد، هذا من ازدراء النعمة، وازدراء النعمة حرام. فالإنسان لا يزدري نعمة الله، بل يعرف نعمة الله عليه وفضله وعطيته ومنته حتى وإن قل الطعام. وعلى الإنسان أيضا أن يتذكر أن نعمة الله عليه بالهداية لهذا الدين وكونه من أهل الإسلام هي أعظم النعم، فالإسلام هو أعظم نعمة وأجل منا وأكبر عطية، وهو فضل من الله عز وجل يتفضل به على من شاء من عباده. قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فإذا تذكر هذه النعمة الكبيرة والمنة العظيمة، نعمة الإسلام والهداية لهذا الدين، فإن هذا أيضا يحرك في قلبه مزيد شكر الله وحمده والثناء عليه والاعتراف بمنته وفضله سبحانه وتعالى. ودل الحديث أيضا على أهمية الشكر وعظم مقامه وحمد الله تبارك وتعالى على النعم، وكلما تجددت بالعبد نعمة يشكر الله ويحمد الله ويعترف بقلبه بمنة الله عليه. قد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فالله عز وجل يرضى عن عبده بذلك ويحب من عبده ذلك، أن يكون حامدا شاكرا. لكن متى يكون من يطعم حامدا، ومتى يكون من يشرب حامدا؟ إذا كان نظره إلى من فوقه، مثل من يجد ماء باردا طيبا هنيئا، لكن يكون الكأس دون المستوى الذي يريد، وماء طيب وإناء طيب لكن مستوى دون الذي يريد، فلان عنده كأس أحسن من هذا الكأس، وأجود، فينشغل قلبه بالكأس الأجود عن ماذا؟ عن شكر النعمة التي بين يديه. وفي الناس من لا يجد ماء يرويه، فحمد الله وشكره واستحضار الحمد والشكر عند تجدد النعم هذا من أعظم المقامات ومن أهم ما ينبغي على المؤمن أن يعتني به، والحديث يدل على ذلك، والحديث فيه فوائد عظيمة وهدايات مباركة وتوجيهات رشيدة تدل على كمال هذا الدين وكمال نصح النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه ودلالته لأمته لكل خير في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله: الحديث 20 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، ثم وأورد كذلك أحاديث عديدة بعده تتعلق بالطهارة والصلاة وبعض الأحكام المتعلقة بالعبادات، وانتقى من هذه الأحاديث الأحاديث الجامعة المشتملة على بعض أصول الشريعة وكلياتها وجوامع كلم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وبدأ بهذا الحديث الجامع. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالحديث يدل دلالة ظاهرة على اشتراط الطهارة في الصلاة، وأن الطهارة شرط من شروطها، فلا قبول للصلاة إلا إذا كان المصلي متطهرا على ضوء دلالة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في صفة الطهارة وشروطها. فالطهارة شرط في صحة الصلاة، وبدونه لا تقبل الصلاة. ويدل الحديث أيضا أن من صلى متطهرا قبلت صلاته، أن من صلى متطهرا قبلت صلاته، لكن الطهارة ليست هي الشرط الوحيد لقبول الصلاة، وإنما لقبول الصلاة شروط أخرى عديدة دلت عليها نصوص أخرى، ويأتي كثيرا في النصوص ذكر ترتب الحكم على بعض شروطه، لا أن هذا الشرط وحده كافيا في القبول، وإنما لبيان أنه شرط في القبول. فمثلا في هذا الموضع ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يتوضأ لم تقبل صلاته، فدل الحديث على أن المتوضئ تقبل صلاته، المتوضئ تقبل صلاته ليس بهذا الشرط فقط، وإنما أيضا بالشروط الأخرى لقبول الصلاة. وهذا نستفيد منه فائدة مهمة، وهي أن معرفة الأحكام تتطلب جمع أحاديث الباب، تتطلب ليعرف الحكم من خلالها، وهذا الذي جعل الفقهاء فقهاء الإسلام يعتنون بكتابة المتون الفقهية التي تكتب فيها الأحكام على وجه التفصيل مع ذكر أدلتها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، على تفاوت بين أهل العلم في الأحكام والاستنباط وطريقة ذلك، لكن المراد من ذلك تسهيل الأحكام. فتجد مثلا في كتب الأحكام يقولون شروط الصلاة كذا وأركانها كذا وواجباتها كذا، ثم يذكر الشرط واحدا تلو الآخر بدليله، وهذا يدل على أن الإنسان يتطلب منه لمعرفة الحكم جمع الأحاديث الواردة في الباب. كذلك كتب أحاديث الأحكام مثل العمدة والبلوغ والمحرر وغيرها تعتني بجمع الأحاديث المتعلقة بنوع واحد أو باب واحد في موضع واحد، حتى يقف الإنسان على الأحاديث التي مثلا تتعلق بشروط الصلاة في موضع واحد، ثم الأركان والواجبات وهكذا. قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والمراد بالوضوء الوضوء الشرعي الذي دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقوله إذا أحدث أيضا أي نوع كان الحدث على ضوء دلالة النصوص، سواء بخروج بالخارج من السبيلين أو بالنوم الذي يترتب عليه انتقاض الوضوء، أو مثلا أكل لحم الجزور أو غير ذلك من الأمور التي تنقض الوضوء. فأيا كان نوع الحدث فمن أحدث لا يقبل الله صلاته ما لم يتوضأ. ويدل الحديث بعمومه أن من أحدث وصلى ناسيا أنه قد أحدث، ثم بعد الصلاة تذكر أنه قد أحدث، فإن صلاته لا تقبل ويجب عليه أن يعيدها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذا ترك مأمورا، ترك أمرا أمر به وصلاته في قبولها متوقفة عليه. فإذا صلى ناسيا الحدث ثم عقب الصلاة تذكر فإن صلاته ليست مقبولة، لأن قبولها متوقف على ارتفاع الحدث وحصول الطهارة، وهذا لم يكن في صلاته. نعم. قال الحديث 21: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قصف الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الأذق وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه مسلم. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ذكر سنن الفطرة، وصدرها عليه الصلاة والسلام بقوله: عشر من الفطرة. وقد مر معنا في أوائل هذا الكتاب عندما أورد المصنف رحمه الله حديث أربع من كنا فيه أن هذا نهج نبوي مبارك في التعليم، مبارك في التعليم. وأشرت هناك إلى أن هذه الطريقة أضبط للعلم وأمكن للفائدة وأبعد عن النسيان والوقوع فيه. فهنا قال: عشر من الفطرة، أعطاك في أول الحديث الرقم الذي عليه هذه الخصال وأنها عشر خصال. ولهذا لاحظ أحد الرواة لما لم يعد إلا تسع وهو يحفظ أول الحديث عشر أدرك أنه بقيت واحدة. لكن لو أن هذه الخصال ذكرت بدون عدد بدون عددها في الأول، قد ينسى الإنسان واحدة أو اثنتين ولا يتفطن أنه قد نسي. لكن هنا عشر من الفطرة ثم وجد أنه لم يعد إلا تسع، قال نسيت العاشرة. ولو أن لو أنه لم يتنبه لقال له من سمعه بقيت واحدة، لقال له من سمعه بقيت واحدة من هذه العشر. فهذه طريقة نافعة جدا في التعليم، ويستفاد منها أو يستفيد منها المعلم في أول الدرس أن يذكر لطلابه عناصر الموضوع، يقول الحديث اليوم في أربع نقاط، سنتحدث عن أربع نقاط، الأولى كذا والثانية كذا والثالثة كذا والرابعة كذا، ثم يبدأ يتحدث عن النقاط الأربع ويجمع أذهان الطلاب من أول الأمر على ضبط المسائل أو الأحكام المطروحة على ضوء هذا التقديم والاهتداء بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال عشر من الفطرة، والفطرة هي ما جبل الله عز وجل عباده عليه، وما يولد عليه كل إنسان، كما صح في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مولود يولد على الفطرة. والفطرة هي الدين الحنيف، الفطرة هي الدين الحنيف، دين الله عز وجل. قال الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وليس المراد بالدين هنا أن كل مولود يولد على الفطرة أي على الدين عالما بتفاصيله وتفاصيل شرائعه وأحكامه، فهذا لا يعرف إلا بواسطة المرسلين وعن طريق الأنبياء الذين يبلغون للناس دين الله. ولهذا قال الله تعالى لرسول للدين والاستقامة والطاعة، ينشأ على هذه المعاني الفاضلة، خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم، فإذا وجد حوله من شياطين الإنس والجن حرفوه وصرفوه عن هذه الفطرة التي فطره الله عليها. ففطرة تتعلق بصلاح باطن الإنسان، وانظر إلى معانيها في قول الله تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، إلى آخر الآيات. فالله عز وجل فطر الناس على الإنابة، على التقوى، على الإخلاص، على محبة الخير، كل هذه المعاني فطر الإنسان عليها في الجملة، لكن التفاصيل، تفاصيل الشرائع وتفاصيل الأحكام تعرف من خلال ما جاء به المرسلون. والنوع الثاني من الفطرة ما يتعلق بطهارة ونظافة وكمال الظاهر، ظاهر الإنسان. فأيضا جاء الإسلام بتكميل الإنسان، كما أنه جاء بتكميل الإنسان في باطنه، وفطر على ذلك وعلى العناية به، فإنه كذلك جاء بتكميل الإنسان في ظاهره وفطر على ذلك وعلى العناية به. ثم يأتي بعد ذلك أيضا إما البقاء على هذه الفطرة أو الوقوع في الانحراف عنها بسبب الفتن والصواد والصوارف على تنوعها. وبدأ عليه الصلاة والسلام بهذه الخصال بقوله قص الشارب، بقوله قص الشارب، وهذا أمر فطر الناس عليه. ولو خلي الإنسان وفطرته ولم يأتي من يحرفه عنها لكان في بفطرته يستحسن قص الشارب وعدم بقائه طويلا كثا نازلا على فمه، فهذا أمر مستبشع في الفطر السليمة، مستبشع في الفطر السليمة، وفطر الله عز وجل الناس على ذلك، لأن الشارب إذا طال ونزل على الفم أصبح أولا مجمع للأوساخ، وثانيا مؤذيا للإنسان عند تناوله لطعامه أو تناوله لشرابه، وأيضا هيئته عليه تكون بشعة ومستقدرة وليست حسنة. فالله عز وجل فطر الناس على قصه، على قص الشارب، وأن يأخذ منه حتى تكون شفة الإنسان العليا كاملة بادية ظاهرة، فيزيل ما ينزل على الشفة، وكذلك يخفف من كثافته على أنفه حتى يتهيأ له بسهولة تنظيف أنفه ويتهيأ له تطهيره، لأنه سيأتي معنا أن من الطهارة الاستنشاق. فإذا كان شارب الإنسان كثيفا كبيرا ممتدا يعثر عليه ويضايقه في أداء هذه العبادة، فهذا أمر دعا إليه الإسلام واقتضته الفطرة، واقتضته الفطرة، فطرة الله، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده، من عليهم بأن فطرهم على هذا الأمر الجميل المستحسن، وأيضا دعاهم إليه من بواسطة أنبيائه ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. والخصلة الثانية إعفاء اللحية، إعفاء اللحية، والمراد بإعفائها إرخاؤها وإسدالها وتركها وعدم قصها أو حلقها، إعفاء اللحية. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى ألفاظ، قال أعقوا اللحى، وفروا اللحى، أسدلوا اللحى، جاء عنه ألفاظ كلها تدل على معنى واحد، وهو أن تبقى لحية الإنسان. واللحية إبقاء الإنسان لها وعدم حلقها من الفطرة، مما فطر الله سبحانه وتعالى عباده عليه، ومما ركز حسنه في قلوبهم منذ فطرهم، فبقاء اللحية مستحسن في الفطر، وحلقها هو نوع من انحراف الإنسان عن ما فطر الله سبحانه وتعالى عليه عباده من هذا الحسن والجمال. واللحية جمال للرجل وزينة، ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذا أرادت أن تحلف تقول والذي زين الرجال باللحى، لأن اللحية زينة للرجل وجمال له وبهاء وحسن. والمؤمن لما يرى وجهه بهذه الهيئة الحسنة يحمد الله، وقد جاء في الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم كما زينت خلقي فزين خلقي، اللهم كما زينت خلقي أي ظاهري. وهذا الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قوله عند النظر في المرآة جاء في حديث في سنده كلام، أما الدعاء من حيث هو فثابت عنه صلى الله عليه وسلم. لكن من يحلق لحيته يغير الفطرة ويغير الجمال الذي فطره الله عز وجل على استحسانه، ويرى أن بقاء اللحية، وهذا من تغير الفطرة، يرى أن بقاء اللحية ليس من الجمال، ولهذا يسمي بعضهم حلق اللحية تحسين، يقولون تحسين اللحية، وهو خلاف الحقيقة، لأن تحسينها ببقائها والمحافظة عليها وترجيلها والعناية بها، لأن هي جمال الإنسان، لكن هذا من التغير في المفاهيم وفيما رزق الله سبحانه وتعالى عباده وفطرهم على استحسانه. ومن عجيب حال بعض الناس أن تغير الفطرة فيه فيما يتعلق باللحية والشارب تغير في الأمرين معا. فالشارب يطيله إطالة فاحشة ويكون طويلا من الجانبين الأيمن والأيسر، وطويلا أيضا فوق الفم ينزل على فمه. وبعض من تغيرت فطرهم في هذا الباب سواء في الدين أو بعض الجوانب التي هي من كمال الدين وحسنه وبهائه، عقدوا قبل سنوات في بعض الدول مسابقة بعنوان أطول شارب في العالم، يعني وهي في الحقيقة مسابقة في أطول انحراف في هذه الفطرة، أطول انحراف في هذه الفطرة، فعقدوا مسابقة وفاز أحد المنحرفين في فطرته بهذه المسابقة، وأخذت معه مقابلات في الصحف، وهو فخور غاية الفخر بهذا الشارب الطويل الذي فاز به بلقب أطول شارب في العالم، وهو في الحقيقة أطول انحراف في هذه الفطرة في العالم. ولكن العقول تتيه وتضيع، ويحرف الشيطان الناس ويصدهم عن دين الله سبحانه وتعالى وعن الخير. ثم طول في الشارب فاحش واللحية محلوقة، واللحية محلوقة، يحلق اللحية ولا يكتفي بحلقها بل ينعمها، وبعضهم لا يكتفي بتنعيمها بل ينتفها نتفا، وبعضهم لا يكتفي بذلك بل يضع على خده بعض الأصباغ تشبها بالنساء، وهذا في غاية الخطورة إضافة إلى ما فيه من الانحراف في الفطرة. ثم هذا الذي ينحرف في فطرته فيطيل شاربه إطالة فاحشة فينزل الشارب على الفم، والله وبكل صراحة إنني أتعجب من حال هؤلاء، كيف يطعمون؟ بعضهم ينزل شاربه على فمه، وتتساءل تقول هذا إذا أمسك ملعقة الإيدام بيده وأراد أن يدخلها في فمه كيف يصنع؟ يحتاج إلى عملية أخرى لإدخال ملعقة الإيدام في فمه، وهي رفع للشارب حتى تدخل الملعقة ويشرب الإيدام. وإذا أراد هذا الذي شاربه بهذه الصفة يقبل طفله الصغير يداعبه ثم قبله بهذا الشارب الخشن الفاحش النازل على الفم قبلة يريد بها مداعبته وكسر وده، قال طفله إما بلسانه أو بقلبه لا بارك الله في هذه القبلة، ليتنا سلمنا منها، لأن القبلة هي نوع من الرحمة بالصغير واللطف به ومداعبته ومؤانسته. فإذا جاء هذا الشارب الطويل ثم وضعه على خد الطفل أو على فمه وقبله تضايق من ذلك واستوحش من ذلك، ونشأ بفطرته كارها لهذا المنظر، لأن هذا الصغير مفطور على كراهية هذا الأمر كما هو واضح في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام عشر من الفطرة. وذكر في هذا المقام بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عوفي فليحمد الله، فإذا من الله عليك وعافاك وسلم لك فطرتك ولما تزين لك نفسك مخالفة الفطرة فاحمد الله على هذه المنة. وإذا كان عندك نوع من التقصير والمخالفة والخطأ بسبب إن الأصدقاء أو الدعايات أو غير ذلك من الأمور التي تصرف عن الفطرة، فعد إلى الأمر مرة ثانية وتأمل فيه، وتأمل في حقيقة الحسن وكماله، وتذكر أن أجمل الناس وأنظفهم وأحسنهم هو رسولك عليه الصلاة والسلام، وقد كان مرخيا لحيته، وفي القرآن يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، فالأنبياء كانوا يعفون لحاهم، وحلق اللحية هو تغير في الفطرة، وإطالة الشارب أيضا تغير في الفطرة. فالإنسان يتقي الله جل وعلا ويحافظ على دينه، ويتذكر دائما أن دين الله عز وجل لا يأمره إلا بخير ولا ينهاه إلا عن شر. قال: قصت الشارب وإعفاء اللحية. نعم. قال: والسواك. قال: والسواك. وهذه الخصلة الثالثة من الخصال المذكورة في هذا الحديث، وهذا مما فطر الله تبارك وتعالى عباده عليه، العناية بنظافة الفم وتطهيره وتنقيته، وأن يبقى فم الإنسان نقيا نظيفا رائحته طيبة. ولهذا فطر على العناية بنظافة الفم بهذا العود الذي هو عود الإراك، يسوك به فمه وينظف به أسنانه ليبقى نظيفا. والسواك مستحب في كل وقت، ليس له وقت معين، لكنه يتأكد عند الوضوء وعند الصلاة ليكون أنقى وأكثر نظافة وطهارة وحسنا عندما يصلي ويقف في صلاته يتلو كلام الله عز وجل. فالعناية بالسواك وبنظافة الفم هذا من الفطرة. واستعمال معاجين الأسنان والفرش كل هذا من نظافة الفم ولا بأس به، واستعماله لا بأس به، وثبت نفعه لاستعماله لمن استعمله واعتنى به، فهو من قبيل السواك، لكن السواك أتم، وما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، واستعماله أيسر مع يعني تيسر الأمور، لكن السواك استعماله بلا منازع أيسر، فيتيسر لك استعمال السواك في كل مقام وفي كل مكان بخلاف المعاجين. ولهذا العناية بالسواك والاهتمام به ولا سيما عند الوضوء وعند الصلاة هذا كله من سنن الفطرة ومن محاسن هذا الدين. وأنت عندما تستمع إلى هذه الفطرة المباركة التي هي السواك والعناية بنظافة الفم تدرك الخطأ الكبير الذي يقع فيه المدخن، تدرك الخطأ الكبير الذي يقع فيه المدخن، لأن المدخن عندما يتعاطى التدخين يقوم بأمر خلاف السواك وعلى الضد له، فالسواك ينقي الفم ويطهر الفم وينظف الفم، والدخان يلوث الفم ويلوث الشفة والأسنان ويسبب أمراض شديدة ومستأصلة ويتلف الأموال ويهلك الصحة. ولهذا هو محرم لضرره ولإضاعته للمال ولإهلاكه للصحة ولتلويثه للفم ولغير ذلك من المفاسد والأضرار التي تترتب على السواك. ثم ترى من الناس من يحافظ على السواك، عفوا، تجد من الناس من يحافظ على التدخين الملوث لفمه المغير لرائحة فمه بالرائحة الدخان المنتنة ولا يفكر في السواك. ولا يفكر بالسواك الذي هو من الفطرة ونقاء للفم، وهو مطهرة للرب، مطهرة للفم مرضاة سواكه، وأيضا هو بتنقيته لفمه بالسواكه يكون فمه نظيفا نقيا. فالإسلام يدعو إلى تنقية الفم، ومن يتعاطى الدخان يفعل أمرا على خلاف ذلك. ولهذا ينصح كل من ابتلي بالدخان أن يلقي الدخان جانبا ويطأه بقدميه، ويبتدئ باستعمال السواك طاعة لله وطهارة لفمه، ولا يتعاطى الدخان معصية لله وقدارة لفمه. والعاقل بصير بمصلحة نفسه وفائدتها ونفعها. على أنك لو سألت كل مدخن، اذكر لنا فائدة واحدة من الدخان، لا يذكر أي فائدة، أو لا يذكر فائدة تذكر. وإذا سألت هو نفسه ماذا تعرف من مضار الدخان، عدد لك العشرات. فأمر تعرف أنت بنفسك مضرته وتدرك خطورته وسوء ضرره عليك، ثم تستمر في تعاطيه وأنت تعرف أنه لا فائدة منه. أحد المدخنين ممن عمره طويل جلس يوما وقد كان يتعاطى الدخان من صغره، جلس يوما وقال: أريد أن أحسب كم من النقود صرفت في الدخان في حياتي. وبدأ يحسب حياة عمره حسابا تقريبيا، متى بدأ يدخن، وفي كل يوم كم يشرب، وقيمة الكذا كم، وأجرى عملية حسابية، فوجد أن ما صرفه في التدخين في حياته 100,000 ريال تقريبا، صرفها في التدخين، أو ما يقارب 100,000. إذا وقفت مع هذا العدد أو ما هو أقل منه، وتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وذكر منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذه المبالغ الطائلة التي تصرف وتذهب إلى مصانع هي في الأعم والأغلب لأعداء الدين، فيقوي أعداء الدين على مضرة نفسه وإتلاف ماله وإيذاء إخوانه على غير فائدة ومنفعة. فهنا ينبغي على الإنسان أن يقف مع الفطرة وأن يعيد حساباته ليبقى على الفطرة السوية، محافظا على نقاء فمه وطيبه وسلامته، بعيدا عن هذه الأمور التي ليس من ورائها إلا الضرر البين والهلاك المحقق. نعم. قال: واستنشاق الماء. قال واستنشاق الماء، وهذا فيه أن من الفطرة تنقية الأنف مما يعلق فيه بسبب الأبخرة ودخول بعض الأتربة أو الغبار، فجاء الإسلام بتنظيفه، وتنظيفه بالاستنشاق. يستنشق الماء، يأخذ الماء بكفته وراحة يده، ثم يدفعه داخل أنفه إلى أعلى، فيصيب الماء جوف الأنف من الداخل، ثم تترطب المواد الجافة المنتصقة بجوانب الأنف وتتحلل وتنزل مع الماء، فيستنشق الماء ثم يدفع بأنفه ما فيه، فتخرج الأمور العالقة به. فهذا من جمال الإسلام ما يدعو إليه من استنشاق الماء. بل ليس فقط جاء هذا في الإسلام على وجه الاستحسان فقط والاستحباب، وإنما جعل فريضة. استنشاق الماء فريضة وشرط في الطهارتين من الحدث الأصغر والأكبر، ولا تكون الطهارة إلا بالاستنشاق، فهو فريضة في الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. ولهذا المسلم دائما يعتني بهذه النظافة، وعنايته بها هي من فرائض الله عليه، ليست فقط من المستحبات، بل من فرائض الله عليه، لأنه شرط من شروط الوضوء، ولا يكون لأنه فريضة من فرائض الوضوء، ولا يكون الوضوء إلا به. نعم. قال وقص الأظافر. قال وقص الأظافر، وهذا أيضا مما فطر الله تبارك وتعالى عباده عليه، تقليم أظافر اليد وأظافر القدم. وهذا من كمال هذا الدين، لأن إطالة الأظافر سواء أظافر القدم أو أظافر اليد هذا متنافي مع الفطرة السليمة التي فطر الله تبارك وتعالى عباده عليها. وفي إطالة الأظافر التي هي خلاف الفطرة أضرار كثيرة تترتب على إطالة إظفر الإنسان، إطالته لإظفره، وقصه حسن وجمال ونقاء ونظافة وحسن وبهاء للإنسان. وهذا مما يدل على كمال الدين في دعوته لتقليم الأظافر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت 40، يعني لا يتجاوز 40 يوما إلا ويتعاهد أظافره بالقص. وعدم قصها وتركها مسترسلة طويلة هذا فيه كما ذكرت أضرار، منها أن ما تحت أظافره سيكون مجمعا للأوساخ والقادرات. ولهذا سيأتي معنا أن من سنن الفطرة غسل البراجم، أي المطاوي التي تكون في البدن، وهذا من جمال الإسلام وحسنه. فمن يترك أظافره طويلة يجتمع تحتها وبين الظفر والأنامل أوساخ لا يمكن إخراجها، وإن أخرجت فإنها لا تخرج إلا بمشقة. ثم إذا تركت تكون مؤذية للإنسان في بدنه. وكثير من الناس إذا طال أظفره أحيانا يجرح نفسه بأظفره، وأحيانا يضر عينه أو يضر الآخرين، إضافة إلى البشاعة التي يكون عليها من أظافره طوال. وبعضهم لا يكتفي بإطالتها إطالة يسيرة، بل لا تستبعد أنهم أيضا عقدوا مسابقة من جنس المسابقة الأولى، من هو أطول ظفر في العالم، ثم يتبارى هؤلاء تاركين أظافرهم مسترسلة متلوية ووحشة قدرة طويلة ليفوزوا بمثل هذه الألقاب المنحطة. فكل هذا من الانحراف والانصراف عما فطر الله تبارك وتعالى عباده عليه، بينما المسلم يعيش في فطرته يقلم أظافره، يباشر الأشياء، يباشرها بيد نظيفة، بخلاف تلك الأيدي الملوثة بأسباب إطالة الأظافر ومخالفة الفطرة. فهذه سنة مباركة وهدي قوي. ولعلي أطرح عليكم يعني تساؤلا لا تجيبون عليه، وإنما تتفكرون فيه، من أظافرهم طوال متلوية من طولها أمامهم، إذا تلاقوا كيف يسلمون على بعض، وكيف يأخذون الأشياء، وكيف يتناولونها؟ هذا أيضا مما يوضح بشاعة حال من يخالف الفطرة ويخرج عن جمال هذه الشريعة وتوجيهاتها المباركة. نعم. قال وغسل البراجم. غسل البراجم أي مطاوي البدن، والبدن يكون فيه أمكنة ينطوي عليها البدن، أي تلتقي فيها الأطراف ويكون جزءا ينطوي عليه البدن. وعادة أمثال هذه الأمكنة تجتمع فيها الأوساق بسبب العرق وبسبب بعض الغبار أو نحو ذلك، فجاء الإسلام بغسل ذلك. والإنسان عندما يتطهر ويتنظف ويغسل بدنه يعتني بهذه الأمكنة، ينظف ما فيها ويزيل ما بقي فيها من من من قاذورات او من اتربه او من او من عرق او نحو ذلك. نعم. قال ونتف الإبط. قال عليه الصلاة والسلام ونتف الإبط. ونتف الإبط هو من خصال الفطرة وهو من كمال هذا الدين. والإبط معروف، والشعر الذي ينبت في الإبط بقاؤه يضايق الإنسان ويؤذيه، ويكون سببا لاجتماع الوسخ والرائحة الكريهة المؤذية. فجاء الإسلام بالدعوة إلى نتف الإبط فينتف، وأيضا يتعاهد كما مر كل 40 يتعاهد إبطه فيزيل ما فيه من شعر نظافة لبدنه ونقاء وبعدا عن الروائح الكريهة التي تبقى مع الإنسان بسبب هذا الشعر. فهذا من جمال هذا الدين ومما فطر الله عز وجل عباده عليه. قال وحلق العانة. قال وحلق العانة، والمراد بالعانة الشعر الذي ينبت حول الذكر، فأيضا حلقه من سنن الفطرة، وبقاء هذا الشعر أيضا بقاء للقدر وبقاء أيضا للرائحة الخبيثة المنتنة، فإزالته نظافة وطهارة ونقاء، وهذا مما فطر الله تبارك وتعالى عباده عليه. وجميع هذه تقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة كل ذلك مما ينبغي على المسلم أن يتعاهده كل 40 يقوم بهذه النظافة وبهذا التطهر الذي دعا إليه الإسلام وركز في الفطر. قال وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال وانتقاص الماء وبينه يعني الاستنجاء. والاستنجاء هو تنظيف السبيلين بعد قضاء الإنسان حاجته، تنظيف ذلك بالماء طهارة للموضع، وهذه الطهارة لا بد منها، غسل السبيلين بالماء عقب الاستنجاء، والمراد منها إزالة الأثر الذي يبقى في السبيلين أو في أحدهما عند وجود الخارج من السبيلين. أما إذا لم يكن هناك خارجا من السبيلين فلا يلزم الإنسان عند تطهره أن يستنجي، وإنما الاستنجاء متعلق بحصول الخارج. فإذا كان ثمة خارج من السبيلين أو من أحدهما فإن الاستنجاء واجب. نعم. قال الراوي ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. ثم ذكر الخصلة العاشرة من خصال الفطرة وهي المضمضة. والمضمضة طهارة للفم وهي نظير الاستنشاق وقد مر معنا. والمضمضة طهارة للفم وتنظيف له، وليست المضمضة من المستحبات بل هي فريضة من فرائض الوضوء، لا يتم الوضوء إلا بها. فهذه 10 خصال مباركة فيها نظافة الإنسان في ظاهره، وفيها نقاء لبدنه ووطيب لرائحته وزكاء له، وهذا من كمال هذا الدين المبارك دين الإسلام. ونعمة الله علينا بهذا الدين عظيمة، فله الحمد أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا للتمسك بخصال الفطرة المباركة وبجميع خصال الدين، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن ربي لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل يجوز حلق اللحية أي تخفيفها من الجانبين فقط؟ الجواب على هذا السؤال مر معنا عند الكلام على ذكر هذه السنة المباركة والفطرة التي فطر الله جل وعلا عباده عليها. نعم. والكثير يسأل عن حلق الشارب. الشارب يقص كما جاء في الحديث، أو يؤخذ أخذ يعني يؤخذ منه أخذ شديد، فهذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. وأشكل على الكثير: هل المراد بقوله انظروا إلى من هو أسفل منكم أي في أمور الدنيا أو في أمور الدنيا والآخرة؟ أمور الدنيا النظر إلى من هو دونه يجعل الإنسان شاكرا للنعمة، لكن في أمور الآخرة ينظر الإنسان إلى الأحسن منه عبادة ولا ينظر للأقل حتى يزداد عبادة. والتعليل في الحديث واضح، قال: لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. فالذي ينظر إلى من هو فوقه في العبادة لا يحصل منه ازدراء للنعمة، بل يحصل منه ماذا؟ تحرك القلب لطلب مثل هذا المقام، وتحرك النفس إلى مثل هذا المقام، والنظر فيما يتعلق بالدين والعبادة يكون إلى من هو فوقه، ينظر إلى القدوة والمثل العليا. ولهذا طلب منا أن نقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نقرأ سير الصحابة وأفاضل هذه الأمة، لأن هذا النظر يورث التأسي والاتباع والاقتداء والاهتداء بهديهم. وعليه في الحديث يتعلق بأمور الدنيا من مال وتجارة ومتاع وصحة وعافية وغير ذلك. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، لكنني سأقرأ عليكم ورقة وصلت من أحد الإخوة، أنا أظن أنها طريفة وفيها يعني ربما تساؤل عند بعض الإخوان، فأقرأها عليكم كما جاءت. يقول صاحب الورقة حفظه الله ووفقه وبارك فيه، يقول: إلى قارئ الأسئلة، إن لم تعطي هذه الورقة للشيخ وذكر الاسم فسأدعو عليك في ثلث الليل الآخر. قال: فسأدعو عليك في ثلث الليل الآخر. أنتم لا تسيئون به الظن، هو من حرصه جزاه الله خيرا وحفظه. قال: فسأدعو عليك في ثلث الليل الآخر يقول: أعطي هذه الورقة للشيخ فقط. والآن انتهى دور الشيخ. يقول: الرجاء يا شيخ الإسراع في الشرح، لأن معظم الشباب يلعبون الورقة كلها من أولها عشان يجي النص كامل. نعم. إلى قارئ الأسئلة، إن لم تعطي هذه الورقة للشيخ عبد الرزاق البدر سأدعو عليك في ثلث الليل الآخر أو في الثلث الآخر من الليل. أعطي هذه الورقة للشيخ فقط، الرجاء يا شيخ الإسراع في الشرح، لأن معظم الشباب ينامون في محاضرتك، وهذا يسرح فكره هنا وذاك هنا، فما الخلل؟ أنا حقيقة حرصت أني أقرأ الورقة، أولا لأدعو للأخ بارك الله فيه بالتوفيق، وتؤمنون أنتم على هذا الدعاء، وهو جزاه الله الله خيرا حريص على الفائدة. لكنني أيضا من باب الدين النصيحة، لا ينبغي أن يكون بين الإخوان مثل هذه الشدة ويعني القوة في، وإنما يكون مرة معنا أحاديث التسامح واللين والرفق ويعني الإحسان، مقتضى ذلك أن لا يكون الأمر يعني بهذه الشدة. فإذا كان الأخ طارح هذا السؤال حفظه الله، يعني لأن تسلم هذه الورقة إن لم تسلم يدعو في ثلث الليل الآخر، إذا من يفعلون معه ما هو أكبر من هذا بقليل، ماذا سيفعل بهم بالدعاء؟ سيكون الدعاء أشد. فأنا لي رجاء من الأخ يعني جزاه الله خيرا أن يترك هذا الأسلوب وهذه الطريقة، وحرصه على الخير لا يجعله يعني يندفع مثل هذا الاندفاع والقوة والشدة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما دخل الرزق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وكان يكفيه أن يقول إلى الأخ السائل جزاه الله خيرا: أرجو، آمل، أحب، يعني من العبارات اللطيفة، أو يداعبه. أما بهذا الأسلوب غريب جدا. الشيء الآخر، هو يريد أن يسرع، يقول أن يسرع في الشرح، طلب السرعة ولكن لم يحدد مقدار السرعة التي يريد. لأن الآن لو سألت الأخوان هل الآن ترون أني مسرع أو لست مسرع لتفاوتت الآراء، لأن بعض الأحاديث التي مثل حديث عشر من الفطرة، بعض أهل العلم يشرح هذا الحديث في أيام ويرى أنه مقصر في هذا الحديث، وأنا لقلة علمي وقصور فهمي شرحته في 10 دقائق. فما هو مقياس السرعة عند الأخ؟ يعني كان أيضا مع هذه الشدة في الطلب أن يحدد لنا مقدار السرعة. كان يحدد لنا مثلا في الحديث الواحد 5 دقائق، يقول لا تتجاوز في الحديث الواحد 5 دقائق، أو مثلا يحدد لنا 7 دقائق، ثم تبقى هذه أيضا تبقى وجهة نظر له في اختياره وطلبه. وأمر آخر، حقيقة يعني إن كان يرى بعض الإخوان يعني فيه بعض الإطالة، فأنا والله أعتذر إليهم عن هذه الإطالة، أنني لم أقصد منها إلا الفائدة. فإذا كان في البعض يعني يرى أن في بعض الإطالة وقد ضايقته، فأرجو أن يشفع له حرصي على الفائدة عفوه عني في إطالتي، وجزاه الله خيرا على هذا الذي أفادنا به، ووفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.